ما لدوك موت. يا بلاد ويا ما شاء الله جنة وربي حاميكي، في ربوعك عمري أحلى روحي وقلبي ياويكي. نرجع لحضنك وإحنا مهما غبنا عنك بابك، نرجع لحضنك أمي أنتي وأنا ابنك عمري ما بدا نسيكي، أمي أنتي وأنا ابنك عمري ما بدا نسيكي. على البلاد وبنسهر أحلى سهرة، وبنحيي أحلى الأعياد بالدلعونة وعن جبرة. بكرة بنرجع على البلاد وبنسهر أحلى سهرة، وبنحيي أحلى الأعياد بالدلعونة وعن جبرة. بالرملة وبعنابة بنغني لك عذابة، بالرملة وبعنابة بنغني لك عذابة. غزينا بلسعة ترابة القعد الحلو النادي، غزينا بلسعة تراب القعد الحلو النادي. وعمواوي لك يا الحادي يطربها الطير الشادي، وعمواوي لك يا الحادي يطربها الطير الشادي. بنغني الأرض بلادي عالميج وبداوي، بنغني الأرض بلادي عالميج وبداوي. يا بلادي يا دار الهنا عن بالي ما تغيبي، وعن رملك ما ببعد أنا عن ميج يا قريبي. يا بلادي يا دار الهنا عن بالي ما تغيبي، وعن رملك ما ببعد أنا عن ميج يا قريبي. مواويل بالقولوا افتعلى وعلى القلب حبك ما يغلى، عمري يحلى. لو زاد الهم والعنا في ربوعك عمري يحلى. يا بلادي يا ما شاء الله جنة وربي حاميكي، في ربوعك عمري يحلى روحي وقلبي. احنا مهما غبنا عنك لابد نرجع لحضنك، احنا مهما غبنا عنك لابد نرجع لحضنك. امي انت وانا ابنك عمري ما بدا نسيكي، امي انت وانا ابنك عمري ما بدا نسيكي.